بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في مستهل حلقة اليوم، ونستهلها بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة التوبة للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. وقد سجلت هذه التلاوة القرآنية في رحاب سيد الشهداء الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة في احتفاء الإذاعة باستقبال العام الهجري الجديد، وذلك في فترة السبعينيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحرمونه عاما ليواطئوا يا Thank you. والله على كل شيء